الآيات من سورة آل عمران، وقد علمنا أنها في سياق ما أنزله الله تبارك وتعالى بخصوص غزوة أحد. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حكما عظيما لما قضاه وقدره في غزوة أحد، وكان من ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر عباده المؤمنين بأنه أراد أن يمحص الذين آمنوا فيخرج منهم حظ الشيطان، وكذلك يتميز الخلص من المؤمنين عن أهل النفاق وأهل الضعف، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم إن الله تبارك وتعالى أخبرهم أنهم أهل الإيمان، لا دخول لهم الجنة إلا بعد الابتلاء والاختبار والتمحيص، فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. يعني لا بد أن يتحقق الجهاد والصبر حتى يكون دخول الجنة. ثم ذكرهم بأن كثيرا منهم كانوا يتحرقون للقتال قبل أحد، فها قد رأوا، فلماذا يعني استنكروا الأمر وقالوا كيف يحصل لنا هذا وقد كانوا يتمنون القتل في سبيل الله والشهادة. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بأن أمثالهم من أهل المؤمنين ممن سبق قد قاتلوا مع أنبياء لهم، وقد أوذوا وأذى بليغا وحصلت لهم جراحات كثيرة وقتل كثير، فصبر. قال وكأي من نبي، يعني أنبياء كثيرون قاتل معه ربيون كثير منسبون إلى الرب جل وعلا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ثم حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يطيعوا الكفار، وأن طاعتهم للكفار يعني سيكون مآلها إلى الردة وترك هذا الدين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قيل في سبب ذلك أن بعض الكفار قد أعلن الكفر، بعض الكفار ممن كان يعني يظهر الإسلام زورا أعلن الكفر، ولما صرخ الشيطان وقال قتل محمد فإن كثيرا من هؤلاء أظهروا الكفر، وقالوا يعني المسلمين على ما تبقون على هذا الدين الذي لا ناصر له ولا مؤيد له، هذا هو النبي، هذا محمد الذي تتبعونه قد قتل وقد هزمه الكفار. فإذا هذا قد تخلى الله، أين الرب الذي ينصركم وأين الملائكة وأين مما كنتم تزعمونه، ارجعوا إلى يعني ما كنتم عليه على ملة آبائكم وأجدادكم. فلما أظهروا الكفر على هذا النحو قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يعني من هؤلاء يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يردوكم على أعقابكم، العقب هو مؤخر القدم، وهذا المعنى الحسي أريد به المعنى المعنوي، وهو كان الإنسان السائر في طريق الإسلام يسير في طريق، فإذا رجع عنه فكأنه رجع عن الطريق الذي يسير فيه. يردوكم على أعقابكم يعني يقلبوكم فترجع مرة ثانية عن الطريق الذي هو الصراط المستقيم إلى طرق الشيطان. يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، تنقلبوا يعني تصبحوا ويصير أمركم إلى الخسران، والخسران هنا إنما هو خسران الدنيا والآخرة عياذا بالله، كما الخسران هنا الذي لا خسران بعده، كما قال جل وعلا ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. قال جل وعلا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهذا رد على مقالة هؤلاء الكفار الذين قالوا للمؤمنين إن هذا دين لا قيام له، وإنه قد يعني ظهر يعني أمره، وأن الدولة للكفار، وأن ما كنتم تظنونه من النصر والتمكين أصبح أدراج الرياح. قال جل وعلا بل الله مولاكم، المولى الناصر سبحانه وتعالى، يعني بل الله ناصركم سبحانه وتعالى وليكم يحبكم ويؤيدكم وهو خير الناصرين. لا ينصر أحد كما ينصر الله تبارك وتعالى، فإن الله الذي بيده الملك كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، وهو خير الناصرين. الناصر كل من يعني أعانك يعني على عدوك فقد نصرك، والله تبارك وتعالى خير من يعين يعني عباده المؤمنين على أعدائهم سبحانه وتعالى، فإنه لا يعين ولا ينصر إلا هو، بل النصر من عنده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فهو خير الناصرين سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه مع عباده المؤمنين وأن العاقبة لهم في كل أمر، فقال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب هو المخافة من أهل الإيمان، وإلقاء الرعب في هذه القلوب من فعل الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا سلاحا خاصا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى لم ينصر نبي بأن يرعب منه الكفار إلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء فضلت على الأنبياء بست، قال: ونصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني أن كل أعداءه مهما كانت قوتهم وجمعهم يرعبون منه صلوات الله وسلامه عليه. وقد حصل هذا، فإن النبي قد كان في عدد قليل من المؤمنين وقد أرعب الله تبارك وتعالى من كل ملوك الأرض في وقته، وما زال هذا يعني السلاح، جعله الله تبارك وتعالى سلاحا لهذه الأمة إلى يوم القيامة، ما زال أعداؤه أعداء المسلمين يرعبون منهم إذا قاموا لله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيل الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يعاقب الكفار على هذا النحو بشركهم، قال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أنهم يستحقونها، يستحقون أن يذلهم الله تبارك وتعالى وأن يرعبهم من المؤمنين، وبالتالي يكون النصر والغلبة للمؤمنين، وذلك أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. والحال أن الله لم ينزل سلطانا بشرك، وإنما هذا يعني شركهم الذي يقولونه إنما هو من الظن والتخمين الذي افتروه على الله تبارك وتعالى، وليس عندهم دليل ولا برهان عنده من الله تبارك وتعالى. السلطان أصله هو من السلطة، القوة القاهرة، فالبرهان سلطان، يعني أنه ما عندهم أي برهان من الله تبارك وتعالى، لا كتاب منزل من الله ولا رسول دعاهم إليه، ولا عندهم أي أثرة علم تدل على شركهم. والشرك شرك المشركين، مشرك العرب، في أنهم كانوا يدعون أن الملائكة هم بنات الله، وأن لهم شيء مع الله، وإن كان الله يملكهم، وأنه إذا توسلوا إلى الله بهم نفعهم هذا. وشرك النصارى معروف في ادعائهم أن عيسى إله مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وشرك اليهود كذلك في ادعائهم أن عزير إله مع الله. والشرك ظلمة كثيرة، ليس نوعا واحدا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، يعني أنهم يهزمون فيهزمهم الله تبارك وتعالى بهذا الجند، جند الرعب، ثم يكون بعد ذلك بعد قتلهم مأواهم النار. المأوى هي ما يعني يلجأ إليه الإنسان للراحة والدعاء، فنقول هذا مأوى، ولكن هذا المقصود هنا مأواهم يعني أنها مصيرهم ومستقرهم بعد ذلك، وإلا فإن النار ليست دار إيواء، إنما هي دار عذاب عياذا بالله، لكن مستقرهم ونهايتهم إلى هذه النار، ومأواهم النار اللي هي نار الآخرة، وبئس مثوى الظالمين، لأنه بئس للذم، فعل جامد يراد به الذم، يعني لا مأوى أكثر شرا من هذا المأوى، أن يكون الإنسان فراشه وغطاؤه وبيته ومسكنه في النار ومطعمه من النار عياذا بالله، وأن يستقر في هذا استقرارا لا انقطاع له، لا شك أن هذا شيء يفوق الوصف والحد. فبئس المثوى أن يكون الإنسان داره التي يلجأ إليها وتغلق عليه بعد ذلك هي النار عياذا بالله، كما قال جل وعلا: إنها عليهم مقصدة، يعني أنها مقفلة في عمل ممدد أو في عمد ممددة، يعني أن الأبواب تقفل وتسلسل في أعمدة ممددة، يعني في الأرض فلا مجال لآدم تفتح عليهم، يعني من دخلها فإنه لا خروج له منها عياذا بالله، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، أي أن الذي أوردهم هذا هو ظلمهم، والظلم هنا اللي هو الظلم يعني الظلم الأكبر، وهو ظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن الله قد كان معهم، وأن الهزيمة لما وقعت إنما وقعت بأيديه. قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده، يعني أن وعد الله لكم بالنصر والتمكين قد وقع في أول هذه الغزوة. إذ تحسونهم، الحس هو القتل، الحس القتل بإذنه يعني بمشيئته وتأييده. ففي أول الأمر لما كانوا على قلب رجل واحد ودخلوا المعركة في الله سبحانه وتعالى، فإنهم قد يعني قتلوا من الكفار قتلا ذريعا. ولقد صدقكم الله وعده بنصره إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أي أن الله تبارك وتعالى ناصركم. هذا كله رد على مقالة الكفار في أن الله لا ينصر أهل الإيمان، فأخبر الله بأنه ينصر. ثم ذكر الله عباده المؤمنين فقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، في أول المعركة، حتى إذا فشلتم. الفشل وهو يعني أنه ضاع أمرهم، وفشل هو الخيبة، فشلتم وتنازعتم في الأمر. وتنازعهم في الأمر أن يعني أمير الرماة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: يا قوم يعني إلزموا أماكنكم، فإن النبي قد نهاكم أن تتركوها. وقال بعضهم: قد فر المشركون وقد ارتحلوا، الغنيمة الغنيمة. فتنازعوا في الأمر، تنازع يعني الرماة في أمرهم في البقاء كما أمرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو في النزول عن الجبل لجمع الغنائم والقبض على الأسرى. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيتم يعني أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي قد قال لهم قبل الغزوة: لا تتركوا مكانكم هذا، ولو رأيتم الطير تتخطف لحومنا. قال لهم: لو رأيتنا قتلنا والطير تتخطف لحومنا لا تتركوا الجبل، ظلوا على هذا الجبل لا تتركوا. فعصوا أمر النبي صلوات الله عليه وسلم وعصيتم. ثم قال جل وعلا: من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من بعد ما أراكم الله عز وجل ما تحبون، اللي هو النصر، شفتوا بعينيكم عندما رأوا هزيمة الكفار وفرارهم، شافوا من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هو النصر. والمؤمن يحب النصر كما قال تبارك وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ثم قال جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا عندما رأى الغنيمة قد ظهرت فأراد الدنيا، أراد جمع الغنيمة. ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا مكانهم على الجبل، فقد بقي عبد الله رضي الله تعالى عنه ومجموعة من المسلمين بقوا في أماكنهم، وأحاط بهم الكفار من كل مكان، بقي خمسة معه وقتلوا. ومنكم من يريد الآخرة ما عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ثم صرفكم عنهم، وذلك بما حصل من النكسة بعد ذلك، عندما تفرقت صفوفهم وصرف فيهم الشيطان قد قتل محمد فانصرفوا عن الكفار. قال جل وعلا: ليبتليكم، يعني ليختبركم وليمتحنكم بهذا الامتحان يعني الشديد، ليبتليكم يختبركم. ثم قال جل وعلا: ولقد عفى، يعني لقد عفى الله تبارك وتعالى عنكم من هؤلاء الذين عصوا أمر النبي والذين تنازعوا والذين حصل لهم هذا. الله تبارك وتعالى عفى عنهم لأنه قد وقع يعني بسوء تقدير منهم، وليس لم يكونوا متعمدين يعني لخطأ، وإنما وقع منهم في غلبة يعني ظن بأن الحرب يعني قد انتهت وقد ولى الكفار الأدبار. والله ذو فضل على المؤمنين، يعني أن الله تبارك وتعالى متفضل على عباد المؤمنين، فإن هذه يعني معصية كبيرة وأمر عظيم، وتسبب في يعني الذين فروا والذين تركوا أماكنهم قد تسببوا في آلام ومصاعب كثيرة من القتل الذين قتلوا من المسلمين ومن الجراحة ومن الهزيمة ومن لكن الله تبارك وتعالى قد تفضل بأن عفى عنهم سبحانه وتعالى. والله ذو فضل على المؤمنين إحسان وبر سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بحالهم عند الهزيمة فقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون، تصعدون يعني تهربون في الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض، الصعيد هو وجه الأرض، يعني أنكم تنطلقون في كل اتجاه في صعيد الأرض وأنتم يقول فلان أصعد بمعنى أنه يعني صار في الصعيد، كما قال تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فتيمموا صعيدا طيبا يعني أرض اللي هي الأرض المستوية التي يعني ما يكون صاعدا على وجه الأرض. وأما من قرأ هذه الآية إذ تصعدون من الصعود اللي هو في الجبل فهذه خلاف شاذ، خلاف شاذ ليس صحيح. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ومعنى تلوون على أحد يعني تنتظرون وتسمعون من يناديكم من خلفكم، لا يلوي أحد على أحد، يعني لو واحد مثلا نادى الحجمي خذني معاك أو كذا وأنا جريح أو خذ هذا ما يسأل، يعني لا يسأل يعني أحد في أخيه، وإنما كل يفر إلى جهة من الجهات. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي واحد ينادي الآخر فإنه لا يسمع له، كل كأنه يقول نفسي نفسي ويهرب. والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني حتى من هؤلاء الذين يدعون وينادون الفارين النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني النبي كان في مؤخرات الناس وهو ينادي هؤلاء المصعدين الذين يهربون يمينا وشمالا يا قوم يعني إلي أنا رسول الله، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني لا يسمعون، فقد يعني أصبح هم كل إنسان أن يفر بنفسه. والرسول يدعوكم في أخراكم قال جل وعلا فأثابكم غما بغم، فأثابكم هنا بمعنى جزاكم من المثوبة، والمثوبة قد تأتي في الخير وتأتي في الشر، قد تأتي في الخير المثوبة تكون في الخير وفي الشر. فأثابكم غما بغم يعني جزاكم غما بغم، قيل غما بغم من المعادلة، يعني لما قيل لما أدخلتم الغم على النبي صلوات الله وسلامه عليه بما بفعلكم هذا فإن الله تبارك وتعالى جزاكم بما غممتم به رسوله أن غمكم كذلك فحصل هذا. لكن الصحيح إن شاء الله في تفسير هذه اللفظة فأثابكم غما بغم يعني أن الله تبارك وتعالى جزاكم بغم تلو غم، يعني غم مضاعف، غم جاكم أول شيء بالشعور بالإثم وأنهم يعني لم يسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الغم الثاني فوات النصر، فقد كان النصر قريب في متناول اليد ولكنهم لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا النصر، فقد كان النصر القريب راح. ثم الغم الثاني حصول الهزيمة، حصول ما حصل من هذا الهزيمة الشديدة والجراح التي نالت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهذه الكثرة الشديدة. فأثابكم غما بغم يعني غما قد تواصل بغم آخر. ثم فسر الله عز وجل هذا فقال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من النصر، ولا ما أصابكم أي من الهزيمة. وهذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن إثابتهم يعني بهذا الذي أثابوه وهو أن غمهم أدخل الغم عليهم على هذا النحو، الغم بفقدان النصر والغم بحصول الهزيمة، قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. من أي أمر إذا فاتك تعلم أنه قد فاتك، لأن هذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. ولا ما أصابك. وإذا أصابك ما أصابك فكذلك لا تعلم أنه ما أصابك لم يكن لخطأ. فتؤمنون بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فلا يعني تحزنوا على ما يفوتكم من الخير، وكذلك لا تحزنوا على ما يصيبكم من الشر، بل تصبروا لهذا وتعلموا أن الأمور كلها يعني بيد الله تبارك وتعالى، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنه خبير، الخبرة اللي هي أخص من العلم، العلم الخفي، فهو عليم ببواطن الأمور سبحانه وتعالى بكل أعمالكم بما تعملونه. ثم قال جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم أنزل عليكم بعد الغم، بعد هذا الغم الذي أصاب يعني أهل الإيمان، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم أمنة نعاسا. نعاسا بيان للأمنة، الأمنة يعني اللي هو الشعور بالأمن والطمأنينة. علم العدو موجود، العدو ما كان لسه موجود، أبو سفيان وجماعة كان لسه موجودين، وهم قد جمعوا جموعهم ويقول أعلوا هبل و أفيكم محمد، أفيكم فلان، أفيكم فلان. وقد كان المسلمون كذلك يتخوفون أنهم يعني بعد هزيمة الجيش أن يتحولوا إلى المدينة كذلك ليأخذوا النساء والذرار وأموالهم كذلك. فالوقت وقت كرب، فاتت الهزيمة، فاتت فات النصر القريب، النصر كان في اليد راح، وحصلت الهزيمة الثقيلة. اثنين، الأمر الثالث في تخوف من أمر أكبر، وهو أن يتحول الكفار إلى المدينة ليستافوا النساء والأطفال. ففي هذا الغم الشديد أنزل الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان أمنة، شعور بالأمن والراحة والطمأنينة، ومع هذا الشعور نوم نعاس. يقول الزبير رضي الله تعالى عنه، يقول: سقط السيف من يدي في أحد 7 مرات، يقول واقف في الصف سقط 7 مرات، وكل مرة يسقط الشيخ. ونظرت في أصحاب النبي فوجدت أن عامتهم يعني في النعاس، والذي يأتيه النعاس هذا الشعر بالأمن وبالطمأنينة، لأن الخائف لا ينام، الخائف لا ينام، والجبان لا ينام، لأنه يترقب الشر، خلاص خائف كيف ينام؟ ما ينام. إنما الذي ينام الذي يشعر بالأمن، فالذي يشعر بالأمن وبالراحة هو الذي يأتيه النعاس ينام. فأخبره الله تبارك وتعالى بأنه قد أنزل عليهم هذا الأمن في شدة وقت الخوف. فإن المؤمنين بعد ذلك انحازوا بعده يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول من عرفه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول: رأيت عيناه تحت المغفر، المغفر. فانحاز إليه المسلمون في سفح الجبل، ثم قال النبي، قتل النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال له: انظر القوم يعني الكفار، فإن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فقد أرادوا المدينة، فوالله لا أقاتلنهم عليها، وإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فقد أرادوا مكة. يعني إذا خيل جنبوها وركبوا الإبل خلاص معناها مسافرين راجعين، وأما إذا تركوا الإبل وركبوا الخيل يبقى لسه في حرب، الخيل ثاني الحرب، فمعنى ذلك أنهم كان سيذهبون إلى المدينة. فرجع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخبره بأنهم قد ركبوا يعني الإبل وجنبوا الخيل، فعلم أنهم قد يعني استاقوا إلى مكة. فنزل عليه، ذكرهم الله بأن الله تبارك وتعالى في هذا الوقت العصيب كذلك من بعد هذه الهزيمة أنزل الله تبارك وتعالى عليهم أمنة، يعني أمن وراحة، نعاسا، والنعاس اللي هو أوائل النوم، يغشى طائفة منكم، يغشى يأتيهم طائفة منكم جماعة. ثم قال جل وعلا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، طائفة أخرى من أهل الجبن وأهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم. أهمتهم ليس من الهم وإنما هو من الغم، يعني أنهم في غم شديد و حرصهم على أنفسهم وعلى حياتهم أصبح هاجس عندهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق يعني ظنا غير الحق أن الله تبارك وتعالى مضيع دينه ومضيع رسوله وأن الأمر قد انتهى وأن عودة المسلمين سيعود مرة ثانية، أن يعني العرب ستعود إلى الكفر مرة ثانية وأن الله قد تخلى عن أهل دينه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية، الجاهلية أولا هي الفترة التي سبقت يعني بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الفترة كانت سميت بالجاهلية لأنها كل أحوال الناس كانت تقوم على الجهل، فمعرفتهم بالله جهل، فقد ظنوا أن الله تزوج الجن وأنجب له الملائكة، كل هذا ظن يقوم على الجهل، وشركهم وعبادتهم الأصنام تقوم على الجهل والخبط، وكذلك أحوالهم في معاشهم وفي معاملاتهم كلها تقوم على الجهل، فظلمهم بعضهم لبعض وشن الغارة من أجل الكسب الدنيوي حتى على أقرب المقربين، إذا لم يجدوا في الغارة إلا بني العمومة شنوا الغارة على بني عمومة أمتهم وأخذوا ما عندهم من نسائهم وأطفالهم وسبوا، فأمورهم كلها تقوم يعني على الجهل. فقد كانوا ينطوون على كثير من الشرور والآثام يعني في مجتمعهم إلى جانب فخرهم بالآباء وحسبهم وتقسيمهم الناس إلى طبقات هذا كذا وهذا كذا، وأن القبيلة يرفعها بيت من الشعر ويخفضها بيت من الشعر، فإذا مدحت ببعض الأبيات أصبحت خلاص لها صيت عظيم، وإذا جاء ذمها آخر ببعض الأبيات سقطت من الأعين، وما يفعلونه من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء هذا كلها أمور، فأمورهم كلها كانت تقوم على الجهل وعدم العلم، فنقلهم الله تبارك وتعالى هذه النقلة البعيدة الكبيرة جدا مما كانوا فيه من الجاهلية إلى طريق الهداية والنور. فهذا من ظن الجاهلية، ظن الجاهلية بالله تبارك وتعالى أن الله يعني لا ينصر من حبه وأنه لا ينصر رسله وأنه لا يقيم دينه وأن الله عاجز عن هذا، فهذا من شأن الجاهلية، لأنهم أيضا أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بالله بأنه خالق السماوات والأرض، ولكن يقولون هو عاجز عن أن يعيده مرة ثانية وأن هذا في غير قدرته وفي غير مكنته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فظنهم بالله ظن سيء. قال يخبر الله تبارك وتعالى هؤلاء أن هؤلاء الذين أهمتوا أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. من ضمنة هذا الظن قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذه كلمة ملفوفة من كلام أهل النفاق، فالكلمة في ظاهرها قد تعني معنى حسنا لكن هم يضمرون معنى سيء، فالمؤمن يظن أن قائل هذه الكلمة يريد بها المعنى الحسن وإنما هم يريدون بها المعنى السيء. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ممكن تنصرف على أن الأمر لله كله وإحنا يعني تحت مشيئة الله عز وجل وما حصل إنما هو بمشيئة الله، لكن لا يعنون هذا، لا يعنون الأمر اللي هو شأن الله تبارك وتعالى في عباده، لا يعنون أن الأمر هنا إنما هي يعني الأمر اللي هو أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه والخروج لملاقات الكفار، فإن النبي قد استشار يعني المسلمين قبل الغزوة يخرج لملاقات الكفار أم يبقى، وأشار بعضهم أكثرهم بأن يخرجوا، قال رسول الله اخرج من العدو، وبعضهم قال بعضهم من الأنصار وعبد الله بن أبي رأس المنافقين قال له يعني يا رسول الله إن ما قتلنا عدوا خرج المدينة إلا وغلبنا وما قتلناه داخل المدينة إلا وغلبنا، فأبقى نبقى في المدينة ونقاتلهم يعني من دين، لكن النبي مال إلى رأي الذي قال أخرج من عدونا، فيعنون هل لنا من الأمر من شيء، يعني أن النبي مستبد، يعني أن النبي مستبد بالأمر وأنه لم يأخذ برأيهم وإنما الأمر له وحده ولم يسمع ما أشاروا به إليه. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، لكن الكلمة كلمة ملفوفة، كلمة هي يظنها المؤمن عندما يقول هل وما يقدروا يقولوا أرض النبي، لو قالوا النبي مستبد بالأمر وقد أطاع هؤلاء ولم يطعنا لا أظهروا كفرهم وعنادهم، لكن إذا قالوا ليس لنا من الأمر من شيء قد يظن المؤمن أنهم يعنون أمر الله تبارك وتعالى وأن الأمر إنما هو واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذا الأول على المعنى الذي ظاهر منهم، قل إن الأمر كله لله، الأمر الكوني القدري كله لله تبارك وتعالى، فالأمر أمره سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما يأمر به وما يشاءه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون في أنفسهم، معنى لهذه العبارة لو كان لهم شيء ما لا يظهرونه لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها، لو كان لنا من الأمر شيء يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستشير ويأخذ برأينا ما طلعنا هنا في العراء هنا وقتلنا هؤلاء الكفار، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني في أرض المعركة، يعني إنما حصل القتل كأنهم يعنون بسوء تدبير النبي صلى الله عليه وسلم وبخروجه أنه أخرج الناس للقتال هنا فقتلوا، لكن لو أطاعنا النبي وأخذ برأينا ما حصل هذا الذي حصل. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لهم لو كنتم في بيوتكم آمنين، وكان الله تبارك وتعالى قد كتب على عليكم أو على بعضكم أن يقتل في هذا المكان في الوقت الفلاني والساعة الفلانية، فإنه لا بد أن يخرج ليقتل في هذا المكان بأي سبب من الأسباب قدره الله تبارك وتعالى. قل لو كنتم في بيوتكم آمنين لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأن هذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق العباد، ما دام مضجعه هنا وفي الساعة التي شاءها الله تبارك وتعالى لا بد أن يضجع في نفس مكانه الذي كتبه الله له. والمضجع اللي هو المكان الذي يضطجع فيه من يقتل، فإن الإنسان إذا قتل فإنه يعني يلقى أرضا يكون هذا مكان. لبرز، البراز اللي هو الخروج والظهور، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، يعني أن الله تبارك وتعالى شاء هذه المحنة وهذا الاختبار الشديد ووقع ما وقع ليبتلي الله ما في صدوركم. يبتليه يختلف، هذا النفاق المستتر وهذه الإحن والبغضاء المستترة تظهر ظاهرة يظهرها الله تبارك وتعالى في هذه المحنة. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والتمحيص اللي هو التمييز والترتيب، يخرج ما في هذه القلوب والله عليم بذات الصدور. اللهم اطلع على ذات الصدور، ولكن يعني قبل أن يقع، ولكن يشاء الله تبارك وتعالى أن تقع هذه المحن وهذه الابتلاءات، لأنها المنافق والكافر يخرج في هذا الوقت، المنافق فيها يخرج ما كان يمره في قلبه. ثم قال جل وعلا لهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. هنا يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان، ومعنى تولوا يعني أنهم فروا من المعركة، والتقى الجمعان، الجمعان اللي هو جمع المسلمين وجمع الكفار في أحد، إنما استزلهم الشيطان ما من أكثر. استزلهم يعني طلب زلتهم، والزلة اللي هي يعني الإزاحة عن الإنسان إذا زلت رجله عن الطريق الذي فيه، بمعنى أنه زلقت ودحضت عن الطريق، فاستزلهم يعني طلب زلتهم وخطأهم ببعض ما كسبوا، يعني أن تغلب الشيطان عليهم وإطاعتهم للشيطان في عدم الثبات والبقاء مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وما حصل منهم من الفرار إنما كان هذا بسبب ذنوب السابق، فالذنب السابق يؤدي إلى ذنب المعصية ترث ليه المعصية. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، يعني تمكن الشيطان منهم وأخذ من غفلتهم هذا ببعض ما كسبوا بسبب ذنوب سابقة، فإن هذه الذنوب الذنب السابق هو الذي مكن الشيطان من أن يعني يتمكن منهم من ذنب الله. قال جل وعلا ولقد عفى الله عنهم، وذلك أنهم تابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى وندموا على ما فعلوه، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وهذه الآية آية عظيمة جدا تبين أن يعني المعصية تورث المعصية، ولذلك يجب على العبد المؤمن أن يقطع حبل المعصية بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله تبارك وتعالى حتى لا تبقى هذه في تلوها، كما قال جل وعلا وأتبع كما قال رب تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإخوانهم يمدنهم من الغي ثم لا يبصرون. وقال النبي وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإتباع السيئة الحسنة تمحها والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى تقطع حبل السيئة. وأما إذا الإنسان أساء سيئة ثم لم يقطعها فإنه يمكن أن يستزله الشيطان بسيئة بعد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. غفور يعني تأثر للذنب سبحانه وتعالى، حليم لا يعجل العقوبة سبحانه وتعالى وإنما يحلم ويصفح عن عباده من أهل يعني التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حقا في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ألا يتشبهوا بالكفار في أن يعتقدوا أن أخذ بعض الأسباب مانع من حصول الموت في مكان ما. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا تتشبهوا بالكفار في ماذا؟ وقالوا لإخوانهم في النسب، يعني لإخوانهم في النسب إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما مات وما قتلوا. يقول لأخي الذي كان في الأرض يقول لولا لو كان أخي سمع كلامي ما طلع للقتل القتال هذا وبقي في أرضه ما قتل، أو سافر للتجارة ثم حصل له غرق في سفينته أو ما تقول لو سمع كلامي قلت له لا تروح لو قعد هنا ما كان حصل له الذي حصل له. هذه مقالة كفر، هذه مقالة الكفار. وذلك أن من كتب الله تبارك وتعالى أن يعني يموت بسبب فلا بد أن يموت به، ولا ينفع حذر من قدر. فمهما حاول الإنسان أن يعني يتجنب ما يظنه أنه يعني مما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره فلا يصح تجنب، فإن الله إذا كتب على الإنسان أن يموت في البحر مات في البحر، وأن يموت في الحرب مات في الحرب، وأن يموت في بيته بسبب ما مات بسبب ما، وأن يموت حتف أنفه مات حتف أنفه، فإن هذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فلو لم أخرج ما قتلت هذا كفر، وهذا ليس بصحيح، بل إنما مات أو قتل في هذه في في في سفره هذا لأن الله كتب له هذا، ولا يمكن أن يعني يتخلف ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، هذا شأنهم، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، الضرب في الأرض هو يعني الإبعاد في السفر، نقول ضرب في الأرض معنى أنه يعني أبعد فيها، أبعد السير فيها، فأن إذا ساروا سيرا بعيدا في الأرض كان يروح يقطع مفاوز، يقطع جبال، يسافر في في في في في في, في بحر، أو كانوا غزا يعني غزا، إذا كانوا غزا، لو كانوا عندنا يعني لو كانوا لم يسافروا هذا السفر ويخرجوا هذا الخروج للتجارة أو للقتل ما ماتوا وما قتلوا، هذا صحيح، كيف وقد قضى الله تبارك وتعالى هذا وقدره. قال جل وعلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لأن ظن الكافر لأنه لو ما فعل هذا الأمر لنجا من يعني ما قضاه الله وقدره، يقوم يتحرر يقول يا ليتني ما فعلت، فيقوم يتألم. لكن المؤمن إذا علم أنه إنما هذا أمر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره حصل له البرد والسكين، أن هذا أمر لا بد أن يكون، فلماذا يندم عليه وقد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، في قلوب هذا الكفر يتحسرون ويتندمون أنهم لم يأخذوا الحيطة ولم يخرجوا ولم يفعلوا، وأنه لو أخذ هذه الحيطة ما وقع له ما وقع، فهذا جعل تندم الكافر أنه لم يأخذ السبب الذي يظن أنه ينجيه، هذا يورث الألم في قلبه. قال جل وعلا والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت، الحياة والموت كلها بيد الله تبارك وتعالى، وقد قضاها الله عز وجل وقدرها سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير، الله مبصر بعملكم. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله، بدأ بالقتل، وذلك أنه بالنظر إلى العاقبة، قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فإذا الإنسان مات في سبيل الله شهيدا، قتل في سبيل الله شهيدا، أو مات في رحلته وفي سفره لله تبارك وتعالى، لمغفرة لذنبه عند الله كأنه يعني يسير في طاعته، ورحمة خير مما يجمعون، خير من المكث في هذه الحياة وجمع الحطام فيها. فإن الذي مات وقتل في سبيل الله ونال هذا الفضل العظيم من أجر الشهادة والرفع عند الله تبارك وتعالى، هذا أفضل من بقائه في هذه الدنيا وجمعه في هذا الحطام الذي يعني قد يكون مضرة له. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وهذا تهوين لحطام الدنيا. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشر. ولئن متتم قدم الموت هنا لأنه الغالب على يعني على نهاية الناس، أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لأن فإن محشر العباد في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى. كفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ربنا ظلمنا وأصلحنا.